قال ذكر حق الله على العباد وهو الإقرار بالوحدانية شهادة التوحيد. قال أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا موسى ابن هارون الحمال قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار حا وأنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن محمد بن رجاء حا وأنبأنا حسان بن محمد قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحم فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك وسعدي قال هل تدري ما حق العباد ما حق الله على العباد قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أي إذا أدوا حق الله عليهم وهو أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا قال قلت الله ورسوله أعلم قال ألا يعذبهم. الحديث في الصحيحين حق الله على العباد الإقرار له بالتوحيد سبحانه وتعالى إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وحقهم عليه وهذا حق لم يجبه أحد على الله عز وجل بل الله سبحانه وتعالى الحكم العدل والذي أوجب على نفسه أن يكافئ هؤلاء الذين أدوا إليه حقه بتوحيده سبحانه وتعالى بألا يعذبهم أو يدخلهم الجنة. قال والحديث لهدبة هدبة بن خالد قال حدث وقال عفان بين أنا رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحم ورواه أبو سلمة موسى بن إسماعيل وأبو الوليد وغيرهما عن همام ورواه معاذ بن هشام عن أبيه الدستوائي. قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عمرو أحمد بن المبارك الصري قال حدثنا إسحاق بن منصور كوسج قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومعاذ رديفه على الرحل فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك ثلاثا أي كرر ذلك ثلاث مرات. قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال أفلا أخبر بها فيستبشروا قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. رواه شعبة بن الحجاج وغيره عن قتادة عن أنس عن معاذ فخالف لفظ حديث هشام وهمام. قال أنبأنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أنبأنا أبو داود سليمان بن داود طيلسي حاوى أنبأنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن مكرم أو مكرم قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة انتهى. رواه غندر عن شعبة عن قتادة عن أنس عن معاذ وعن شعبة عن أبي حمزة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أنس. قال أنبأنا حمزة بن محمد قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال أنبأنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال وأنبأنا محمد بن بشار وعمر يعني النسائي قال أنبأنا محمد بن بشار وعمر هو الفلاس قال حدثنا غندر جميعا عن شعبة بهذا الإسناد يعني الحديث من مسند معاذ والذي تقدم كان من مسند أنس حديث من مسند معاذ أو من مسند أنس ومسند أنس ظهر أنه مرسل لأنه لم يكن معه تلك الحالة قال وأنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل مرسل صحابي يعني قال أنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن أنس عن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من قلبه كلمة ساقطة خالصا من قلبه أو صدقا من قلبه أو مستيقنا بها قلبه كما تقدم دخل الجنة قال شعبة لم أسأل قتادة أسمعه من أنس وكان دايما شعبة يتأكد من قتادة هل سمع الحديث ولا لا سمع دليس وقال همام عن قتادة سمعت أنس بن مالك إذا مش مدلس ورواه حماد بن زيد وحماد بن سلم وغيرهم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أنبأنا محمد بن يعقوب قال أنبأنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال أنبأنا عبيد الله بن عمر القواريري حاوى أنبأنا محمد بن عبد الله بن معروف قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال اللي هو القواريري وسليمان بن حرب أنبأنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكر معاذ قال يا معاذ بن جبل يا معاذ بن جبل يا معاذ بن جبل بشر الناس أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وأنبأنا علي بن ناصر قال حدثنا يوسف يعني من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه كما تقدم وأنبأنا علي بن ناصر قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا عار بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله ثلاثة قال بشر الناس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وهذا يخالف ما تقدم من أن معاذ قال أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم وأنبأنا محمد بن سعد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال أنبأنا حماد بن سلمة عن عبد العزيز عن أنس عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وأنبأنا محمد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز عن أنس ذكر عن معاذ نحو الأول ورواه سليمان التيمي عن أنس فخالف أصحاب أنس بن مالك أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن نافع ومحمد بن محمد بن سيار الهروي قال أنبأنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا المعلى بن مهدي قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه ابن نافع حنط عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فقال معاذ أفلا أبشر الناس قال أخاف أن يتكلوا رواه سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سليمان نحوه وخلفهم يزيد بن زريع والمعتمر قال أنبأنا حمزة بن محمد والحسن بن الخضر قال حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال أنبأنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يذكر الواسطة ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ثم ذكر نحوه. هذه طريق يزيد ابن زرايع. قال: وأنبانا أحمد بن إسحاق وعلي بن نصر، قال: حدثنا معاذ بن المثنى، قال: حدثنا ابن محمد بن المنهال، قال: حدثنا يزيد بن زرايع، قال: حدثنا التيمي عن أنس، قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ولم أسمعه منه، يعني لم يسمعه من معاذ ولا من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنبأنا، قال: أنبأنا أبو قتيبة سلمة بن الفضل، قال: حدثنا عبد الله بن ناجية، قال: حدثنا يحيى بن حبيب، قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه، دي رواية معتمر مثل رواية يزيد بن زرايع، عن أبيه سليمان التيمي، قال: كان أنس بن مالك يحدثنا بهذا الحديث، فكنت أشتهي أن أسمعه ممن سمعه من معاذ بن جبل، فحدثني أبو المليح، أبو المليح عن روح رجل من قومه عن أبي العوام عن معاذ بن جبل، قال: كنا نقوم عليه في مرضه ونخدمه، فقال في مرضه: لولا أن تتكلوا لحدثتكم حديثا، فقلت: أنشدك الله وحق الصحابة أن يكون عندك حديث تذهب ولا تحدثنا، قال: فأدخل علي من بالباب، قال: فأدخلت عليه من بالباب، فقال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم قال: هل تدري ما حقهم إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: يغفر لهم ويدخلهم الجنة، قال: ثم بكى، فقيل: ما يبكيك؟ أجزعا من الموت؟ قال: لا والله ما أبكي جزعا من الموت، ولكني لا أدري في أي القبضتين أنا. قلت: وما القبضتان؟ فقال: إن الله قبض قبضة، فقال: هؤلاء أهل الجنة، هؤلاء أهل اليمين، وهؤلاء أهل النار، هؤلاء أصحاب الشمال. هكذا رواه معتمر بن سليمان عن أبيه، وفيه ما يدل على أن أنس لم يسمعه من معاذ، وكذلك في حديث يزيد بن زريع وغيره ما يدل على نحو ما رواه معتمر، يعني أنس لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من معاذ، ما يدل على نحو ما رواه معتمر بن سليمان. وذكر يحيى القطان أن سليمان التيمي كان لا يحدث بهذا الحديث قديما. لا يسأله بالله عز وجل أن يؤدي له حق صحبته إياه، يعني هو صاحبه حق الصحبة، يعني كان لا يرويه قبل ذلك، ثم رجع عن هذا. والحديث هذا أو السند هذا فيه روح هذا وأبو العوام. قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم البغدادي بمكة، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البغدادي، قال: حدثنا عبد القدوس ابن عبد الكبير، قال: سمعت علي بن المديني يقول، قال يحيى بن سعيد: حدثونا عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: تدري ما حق الله على العباد؟ قال يحيى: أدركت أنا التيمي وهو لا يحدث به، يعني هو حدث عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: أنبأنا محمد بن يعقوب وأحمد بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى بن جعفر ابن الزبرقان، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أنبأني سليمان التيمي عن الأسود بن هلال، قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وروى أبو سفيان طلحة بن نافع عن أنس بن مالك ما يخالف رواية سليمان التيمي ويثبت رواية قتادة بن دعامة. قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن زياد، قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا عبد الله بن نمير حا، وأنبأنا محمد بن عمر بن حفص، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الحارث الجمحي حا، وأنبأنا عمرو بن عبد الله أبو عثمان البصري، قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب ابن حبيب النيسابوري، قال: أنبأنا يعلى ابن عبيد جميعا، يعني يعلى بن عبيد وإبراهيم الجمحي ومحمد بن عمر بن حفص عبد الله بن نمير جميعا عن الأعمش سليمان عن أبي سفيان عن أنس بن مالك قال أتينا معاذ بن جبل فقلنا حدثنا من غرائب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أتدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يعبدوه لا يشركوا به شيئا. ثم قال تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. رواه أبو معاوية ووكيع وجرير يعني أيضا كلهم عن الأعمش مثله. قال أنبأنا أحمد بن عبد الرحيم القيصراني قال حدثنا عمرو بن ثور قال حدثنا محمد بن يوسف الفرياب قال حدثنا سفيان هو الثوري عن أبي حصين عن الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل حاء الفريابي الثوري عن أبي حصين عن الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل حاء وسفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال فهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. رواه عبد الرحمن بن مهدي وابو أحمد الزبيري عن سفيان فجمع بين الإسنادين. ابن مهدي عن سفيان الثور أيضا. قال أخبرني أبي قال حدثني أبي نعم لكن إذا أبهمه إذا أهمله ثوري. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن مهدي ورواه شعبة وإسرائيل ومعمر وفضيل بن مرزوق وأبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون. طريق ثاني إلى عمرو بن ميمون. قال أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى لمن ده ومحمد بن حمزة ومحمد بن محمد بن يونس قالوا أنبأنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيلسي قال حدثنا شعبة وسلام بن سليم أبو الأحوص الحنفي عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحقهم إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. رواه النضر بن شميل. قال أنبأنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى وأنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد اللي هو يحيى بن محمد ومعاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد حاوى أنبأنا الحسين بن علي قال حدثنا الحسن بن عامر حاوى أنبأنا عمرو بن محمد بن منصور قال حدثنا حسين بن محمد بن زياد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال معاذ بن جبل كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفيل فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك بالله شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. رواه جماعة عن أبي الأحوص وفيه زيادة أن الحمار يقال له عفيل. ورواه أبو مسعود عن أبي داود عن شعبة وفيه هذه الزيادة وهو وهم. ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرني أبي قال حدثني أبي قال أنبأنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار حاوى أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب ومحمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين وأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال أتدري ما حقهم عليه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. هذا حديث مجمع على صحته من حديث بندار، ورواه إبراهيم بن طهمان عن سليمان الشيباني عن أبي حصين، وخلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حصين، ورواه زائدة وإسرائيل عن أبي حصين. أنبأنا عبد الله بن محمد، قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن زكريا، قال أنبأنا محمد بن بكير، قال حدثنا خلف بن خليفة الحديث عنه، قال أخبرنا خيثمة ومحمد بن علي القطان، قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، قال حدثنا عبيد الله بن موسى، نعم العبسي، عن قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. قال أبو حصين قلت للأسود بن هلال أنت سمعت معاذا؟ قال نعم. رواه إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل، وروى هذا الحديث عبد الملك ابن عمير عن ابن أبي ليلى عن معاذ، وعنه منصوب مشهور ولا يصح سماع ابن أبي ليلى من معاذ. اكتفي بهذا. يعني ابن منده رحمه الله يعني يبلغ أو يبالغ جدا في جمع الطرق، يعني لعله لم يوجد أحد جمع مثل هذه الطرق لهذا الحديث، مع ما يتكلم ويشير أيضا إلى بعض الخلاف في الأسانيد والمتون.